أبو سليمان الخطابي علماء الشافعية كم لها وحا مركا وكسو النقلية وحا ودنت تاريخ مركا هاي صدح بقول يسديد يسديد تنكي صدح بقول يسديد يسديد تنكي ودنت كتاب وقرا كتاب العزلة اللي يلادو وحا ورانا يا وحوية يعني مركا وحصون نقلنا يا علماء كهر رئيسي ومركا يساحا مركا صدا وحيال نوع عاصو كلاشيقي يعني وحوية أوله بغي يعني مركا أوله كذب وآخره بغي يعني مركا قار أرنا يا مركا يساحا نحوه وكلا يعني مركا أول كيس نوا يعني مركا يساحا كذب آخر كيس نوا بغي هذا وحصون نقلنا يا قار كلاو دموش واقا هوري وحوال إسلاها طريقة وإسكاها مركا يساحا عربية دي يعني مركا وحوية يلي وحمرك قرادي شدد هيدا الاخريي يعني قوله تعالى انما يخشى الله انما يخشى الله من عباده العلماء اي وحل اخري قراءه شاذة انما يخشى الله من عباده العلماء مركا سادبدنا وحا لغا سو كسو نقلينيا شيخ تابعي انه يقول انه محافرقي او دخيا لبدا مركا سالغو ديه مركا اسا ميدنا ديه وحا ويه فاعل وحا يعني خشيه مركا اسا فاعل كيدي ميدنا وحو نقونيا العلماء او نقونيا ميدنا الله او نقونيا مركز ولا علم يقتال وقرت فرق يلا بدأ ونحيا علم يسر إنه واحد وهذا الإسلام واجد سوى حوي الطريقة وبالغ السكاء هذا الإسلام لكن مركز يسمع علماء التابعين تما عذير ولبا وعلماء دي وأولي التابعين تو كشيقية كتاب العزلة حكاية نوع عصا أي صنغ لله على كل حال مثال كمركز سيدي سلام أبو الشيا مثال كوحلوقة كذا لتوضيح القاعدة قاعدة اللي جوب بيامي اللي وعد هي أي اللي مر هذه مرادك هي قاعدة إن لقعد ذي لما بوشين كلام. مركا واحد كلا دوان يعني مثال يشاهد. هذه لا هي مسألة نوع عسى قاعدة ذو استداس وحنا أشاهد كذا. شاهدك هو النقطة هي الدليل. مركا شاهدك والله اعتراض كلام. لكن هذه لقعد ذي هو مثال وحوا استداس. مثلا واحد دوني عن لقوا فهم فيه. لكن قاعدة في نفس الأمر وحوا الدليل كلقوا مشيقين. يعني تاس مركا يسرح المركا يده. يعني وحوي لما بوشين كره لكن هدي شاهد لو كانوا وقاعده ده waxaa u dhaliil laga gadhigo markay isaga waxaan markaa wax lagu sheegay oo lagu dhigaa shaahid u ah oo qowl aqwaash ahlul ilm ga kamida deena laga dhigo markay isaga inuu shaahid u yahay waxa daran isaga qowlkan markay isaga xujama culimadu kuma ijmaan wala isku khilaafsan dalil bay u baahanta ya ma dalil qaacidadan aad sheegtay maxaa u dhaliil ah saas daran ka sharifna markay isaga saasiyada uu sharay وهو يريد مركي سبحا المركة أن المثال لا يعترض عليه الاكتفاء فيه بمجرد الفرض على تقدير الصحة وبمطلق الاحتمال وهي مراد كمركي سقى اللغة إذا مركي سقى مثالك لأن المراد من المثال إيضاح القاعدة إيضاح القاعدة مركي سيدا ساوي هذه مسألة لسو خلافه على شطر خلاف أي كل اسمية على شطر قول يعني مسألة لسو خلافه مركي سقى قول ضعيف ومرجوح أي ماذا قاركوذا يلادين أي اللغة عطين كرام مثالها قاعدة ده. waxa kale lagu cadeyn kara markay isaga wax la fardiyo la yiraahdo law qaala allah kada ama law qaala rasuul sallallahu alayhi wasallam kada hadu sida oran laha aynka ya aynka wa fardi ya markay kuleeyno kale markay isaga hadii la oran laha markay isaga yaani haramtu al khamra li iskariha yaani ma laga qaadan laha markay isaga marka in yaani yaani qiyas kale ina amray misaw markay isaga noqon kara يعني واحد لو حرام تنيم إسكاره كل يين وياه يتكلم نص مقطع أدي لورا لا حرمت الخمر لإسكارها بسوي في مركز سجع أقبل كراين ليجاده يعني واحد لو حرام تنيم وياه مفاسد هذا إياه إسكار كقصة قال يعني وحيله نوع عصا مركز فرضينا يان مركز أساسه كلكة المامي بخلاف الشاهد فإنه عليه يعترض إذا لم يكن صحيحا لأنه لتصحيح القاعدة شاهد هو الدليل بنقرين وحا الشاهدة بمعنى أمر خاطية قاعدة سلا يسلا وحا الدليل كدغن مرها دايو كدغن تاي وحا الدليل الدليل كوالا اعتراض كرا ولا بشن كرا وهي قاعدة وحا وبهان تاي وحا إثباتي والسقاء يوبهان والشان حال كوحيا إلا يعترض لما بشيو المثال تصال لما بشيو إذ قد كفى وحان لو بشنين الصوابت أي تهي وحا كفلا الفرض قدرا لقدر أي كفلا والاحتمال يعني أقبلات وأقبل كرسلة إنه النقض أي كفلا إذا ساودت مثال لما بشيو لكن وحوي الشاهد هي الدليل قاعدة الله يلي ولا بشينيا هذه أنه صحيحين خاتمة لكتاب القياس وهو مفروض إذا لم يكن للحكم من من نص عليه ينبني لا ينتمي للغوث والجليل إلا على ضرب من التأويل، وهو معدود من الأصول وشرعة الإله والرسول، ما فيه نفي فارق ولو بذن جلي ولو بذن جلي، وبالخفي عكسه استبن، وبالخفي عكسه استبن، كون الخفي بالشبه دابا يستوي، وبين ذين واضح مما روي. وهو مركا قياسكم مفروض ومذا فر الياري لواجبي إذا لم يكن يهدان مركا كسقنين للحكم حكم كان أسقنين من نص النص أن أسقنين نص كاسو ينبني عليه أكل اسمي لا ينتمي مركا يسقى ومن اسبوبه، يعني مركا قياسكم للغوث، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بغوث كوغتشيدة، يعني كتابك أول كيس نواقي كسو الشيغي إن وحوي شفاعة وضدك أشفاعة قاضيه إنه مركي سقى معناها إنه قتل ماميه وكي هرم مركا أصر الشيغي وقمت شهده وحوي النبي صلى الله عليه وسلم إلا استغاثون أيه سيدا مركي سقى شرحي سيئة كاركرته لا ينتمي ومن سبوبه يعني مركا قياس كل الغوثي، يعني مركا النبي صلى الله عليه وسلم والجليلي، لكن ما دام مركز الاحتمال هذا يكون هنا معاني باطلا لقى قاضا كرا، يعني أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم أما السفين كيسنا وحكسوا على رأينا أهين وأن لقنا السفين لقنا مقعاب إن وغوثكم مقعاب مركز ماءها وإن مركز لقى اللحف ولا سيما مركز الشركيات كي وحيالها مركز استغاثوين تطقوا أي مركز ضد بدني مركز بريان وحيالها النوع عسي ولبا يدي شايع إلا على ضرب من التأويل، يعني مركاسي يعني نوع مركا تأويلة يظهر لرأي من يمويانه سكل اللغو من نسبين كرا، وهو معدود وهو قياسك معدود ومذ قتري من الأصول أصول شيء نكمديه وشرعة الإله شريعة إله نكمديه ومذ قتري والرسول صلى الله عليه وسلم شريعة الرسول كان نكمديه مذ قتري ويانه عكوى الرمية مسألة دي خصها بسنايد قياس وحجة ميها أو الدبلتاي أيها الكن، يعني مركا كقوى الرمية مركا مسألة دي قياس وحجة ميها من سماءها وحاو مركا شيخ ونوت المامية مركا يسقوى حجة وانا فرل وعلماء مجتهدين تقول فرل كوياها مركا وفرض كفاية خدي مركا يسقوى حن مركا أمورها قارك وذا مبلد هذا قار لقوى علم يعني علماء كاجتهاد مسألة معينة هل عالم وياني وحدي عكرتين وقلت عينه وفرض عين كل نقضة فرض عين كل نقضة، لكن أسل كيس هو فرض كفاية، يعني دليل كايكا قاضنا يا نور كيسا فرض كفاية وحا مر كيسا كم إذا أدل الذي يدري الشدين مر كيسا حق قياس كحجية ديسة فاعتبروا يا أولي الأبصار إيا مر كيسا حق مر كأدل الذي لم يتاه أو وحيدا دين إن الشيء النظير كشيء قول الله لقى يهي الله النظير كيهي إلا عليه الشيء أمر لينا أمر أيه ويان أيا مر كيسا حق مر كآية دلقى قاضنا وكذلك أدلة كلمة كيسة قدري الشدة على كل حال السلام معروفك يعني مركة أهل العلم ويسكو خلاف سين حجية قياسك وعاني كليين لبقى قول مركة إساحة جماهير أهل العلم أقبان سلفا وخلفا وها مركة إساحة حجية هاي يعني قياسك كيسة صحيحة وقياس ورد من الحجاء هاي والإسلوء قولي أبو حنيفة وضدك أقو قياس بدنا وحاولي قياس يلا ضدك قاركوضة قياستان وحد أنت مساجد كولغو كاتشو مساجد كولغو كاتشو أي قياسية ذا قاركود وذاتك قاركود أي قياستان مركا إساقا كررول سلاسو مركا إساقا حان مركا كتلما مركا سلاسا أودهد يعني علماء ذو حي إسلوء قوليهين قياس كالنوع مركا إساقا يعني باطل آمان صحيحة هينين وتشرف ولا إسلوء قوليه لكن مركا إساقا قياس كالنوع حجاء ومعتبري مركا إساقا ما كتشرا مساكو مجرو taas yada ashawkani waxa uu ku sheegayaa kitaabkiisa irshaadul fuhulka waxa uu ku oranayaa umuraha dunyawiga inuu qiyaasku galo waa majmuu wal isku waafaqsiin umuraha dunyawiga inuu qiyaasku galo wal isla ogol yahay khilaaf kuma sugo wakadalik marka yaani cuntooyinka iyo dawooyinka iyo ashyada noocaas ah inuu qiyaas gali karo wal isku waafaqsiin wakadalik qiyaasiyadii markay saxan marka nabiga sallallahu alayhi wasallam ka soo baxay أو النبي شيء شيء وقياس تيكاسينين وحجية هاي خلاف كمصرنا أو الاسقوة فقصية لكن وحال الاسقوة خلاف سيئة هاي قياس كعلماء قاركوذ أي قياسستان وعلماء سي الأكسونية هاي إنه معصومين أهين والأكسونية هاي إنه خطأي كران وأصيبي كران يعني قياس كي وح قياسستان حجة شرعية مية هاي من السماعة مسألة ذا مركي سقى موضع النظر كي الاسقوة خلاف سيئة هاي ومسألة ذا يعني مركوية علماء قاركوذ قياس كما كي كاظ ليان وهي عسكذان مركي سقوا يسودر يشذان قياس يذا النبي صلى الله عليه وسلم وقياس طي تاسنا وحل ذات شوابي ومركي سقوا علماء قاركوذا يقول شوابين يعني وحوي هاي دريشة كالدريشان إيسان يعني قياس يدي نبي قو قياس طي قياس كعلماء كلا أي وح قياسا كرتو أود دريشان إيسان وح قصوا عن دور دور كقصوا عن وحي تعي إنه النبي صلى الله عليه وسلم صورة أو قياس طي إنه حق تعي حجة شرعيانا أي تعي النبي قو إنه السمية أو يرينا هو حجة كل نقطة محل خلاف ما هو مركز محل إجماع والاستوى وافق صيح عدي الدنيا مجر لكن لينكو حالذي ما دام النبي صلى الله عليه وسلم هو قياس طي أنا ونا وقياسنا تاسو حيكر دكان تينا تراذان هذا النبي هو حاران تنميه أنا ونا وحبان حاران تنمينينا سلاس أوكل أيك دكان تا هدي بلقي ما دور بخصوص كنا دور بخصوص كنا وحي تاع هنا وحوي قياس كي النبي صلى الله عليه وسلم أو قياس طي صورة أن قياسنا أو قياس قادتان وأدرادان مركز صور كرائنا أهل العلم مجتهدين في قياسا كرام بحجة نوغو تهايو تان كدليشانينا يعني مركز يساقف إذن مصقنا نيسو مويان قياس كي النبي قينا وحكسي قياستان قياس كي النبي قينا وحكسي قياستان مركز يساقف المركز إذن مصورة قلعها إلا أعضيسان قياس كي النبي قينا وحكسي قياستان إذن حجتان مركز وحكسو قان دور سبقية دور كسبقي قينا وحلوكسون يا إنو مركز يساقف باطلية marka sidaas aan wada waxa la waxa adilaa isu aroriyaan ee ku saabsan yaani adilada ku soo arortay qiyaas oo qiyaas bay ku soo arortay yaani waxa weeye yaani jawaabta noocaas ah ayay markay isaga kaga jawaabaan culimada kale markay isaga diidan mid labaad ahlul ilmi qarkood waxa yiraahdeen sida ibn battalba uu yiri yaani ciddi ugu horeysa ee qiyaaska diida waxa uu ahaa ninka la yiraahdo nidaam oo mu'tazilada ka tirsan وأنك إجماع على الديني طفرة النظام طفرة اللي يلاهد باب العقائد كن معروف كان وأنك مركي ساحة المركة لقصة النقلية مركة وحوية إبراهيم بن الصيار بالورنشري في القضاء النظامية اللي يلاهد معتزل هذا كميت كان وأنك يواب ترسطه مركة هذا الكنوع سواء مركي ساحة وحوقه ريعد قياس كديدة يعني إبراهيم بن الصيار النظام وحا مركي ساحة بعض أهل العلم باكدبت تقي حافظ بن حجر نفتح البارق أيو تعقيب تاقص ورهرين وأنا كرر على النقطة وحو حافظ ابن حجر ورنية وتعقب بعضهم الأولية التي ادعاها ابن بطال بأن إنكار القياس ثبت عن ابن مسعود من الصحابة ومن التابعين عن عامر الشعبي من فقهاء الكوفة وعن محمد بن السيرين من فقهاء البصرة وذلك مشهور عنهم نقله ابن عبد البر ومن قبله الدارمي وغيره عنهم وعن غيرهم يعني وحاول تلمامه يا أولي ذا والشقي من بطال يعني مركع علماء قار كذب كذب التجاي وحنا تلمامين قياس كذب بدل الدين إياه إنه الصحابة قار كذب كسرنا ذي عبد الله بن مسعود كسرنا ذي تابعين تنا عامر الشعبي وفقادي كوفة كمدة يا محمد بن السيرين وفقادي بصرة كمدة إنه وحوي أي كسر أرطا كسرنا ذي أرن كسرنا عام بيكتا ابن عبد البر يا علماء كنا واصل نقليا والدارم يكوه رجينا واصل رأي يعني مركا عيد كلا وصررت أن داريمي أهي حق وضو كصرري هو أنه الشيقني غير كود عيد كلا أهنا وكصرري والمذهب المعتدل ما قاله الشافعي إن القياس مشروع عند الضرورة يعني مركا وحوية رأيك معتدل كدحدحات وحيتها يعني قياس كوضطورين يعني وضقاضنين بمعنى أن كو مبالغونين ما قياس كنوع باطل كايني وضقاضنين لكن بعض النوعية قياس يبعيد يعني علماء قاركود واقاتين أما النوعية قياسية باطلة علماء قاركود واقاتين مركا مذهب كمعتدل في وحي تيواسد الشافعي ويري قياسكو يعني مشروع عند الضرورة مركا لقفر سوايه وإن نقطة ضرورة لقم مارمان مركا سو مشروع يهي يعني ابن حجر هذا الكسيب يامين يا وحول الله أنه أصل برأسه ما هاينو أصل مضح بنان ومركا يسقى أدلة مركا يسقى كل كميد يهي وأصل المركز يسقى مدح بنان إنه يهي معها وحوية ومر وحل قفر سنوائي وقتها الضرورة يعني مركز الله استعماله سيدا بقتها ووقتها الضرورة الله استعماله أي مركز لغا مارماني وحكا لغا مركز يسقى ما شاء الله عمل فرل قرن وايه إن مركز قياس لا اعتماده حالك نوعاسة وذلك سوحا وكويا لا فتح البارقة مجلة صدح يطبنا صدح بقول يكوبي أخطبا يعني طبعا دار الريان حديث رقم كيسا أو شرح أيوه واتضبطكم صدح بقول يشان يتوان وحاو مركلو كهر رئيسا ويري والحاصل أن المصير إلى الرأي إنما يكون عند فقد النص وإلى هذا يومئ قول الشافعي فيما أخرجه البياقي بسند صحيح إلى أحمد بن حنبل سمعت الشافعي يقول القياس عند الضرورة يعني وحاو تلماما يا مركي سند صحيحة إن هذا الشافعي كسو أروري أيو تلماما يا مركي نص لواينا أي تاي قرط قياس كلا استعمالي ومع ذلك فليس العامل برأيه على ثقة من أنه وقع على المراد من الحكم في نفس الأمر وإنما عليه بذل الوسع في الاجتهاد ليؤجر ولو أخطأ فتح الباري مجلد كصدح التمنات صدح بقول يلبا رقمك حديثك والشرحية وتدوك صدح بقول يسدين يعني وحاو تلماما يا إمام الشافعي سأكسر نقلنا يا إنه كأس صحب السنة صحيحة كقصر أرطي إنه لقياس قوة وقت يمرك إساقا ضرورة إلا قفر السنوائي وحاو مركا ابن حجر ويري ولبا تالة شركة إذا قفك كعمل فريا رأي قيسة بمعنى وحقياسنا يا فما آمن قبه إنه مركا يساح المركا خطأه وإنه مصيب يا هاي وسحن يا هاي مركا يساقا كما يعني مركا ميدو مقطوع يطايما إيو قفي كرا وانا خطيئ كرا وانا أصيب كرا ما دام عين كاسيضا تايساقا وحصارين وأود بحيو اجتهاد كخو بحيو سي لو أتشر سيو ولو هبق فيه يعني سلا سيضا بصارا لكن وحوي وقت استوى قياسي إن يسحيهين ومرك يسوحين حجة شرعيائيين يعني معنى هذا مركا ما على كل حال مسألة ذا مركا قياس كديد ماذا لديدي وقلاشال وقلي هاي ومسألة يعني مركا أهل العلم وأي مركا اسكو خلاف سنايين يعني مركا سلفا وخلفا إنك استوى وحوي جماهير علماء سلفا وخلفا أي قبان إنه قياس كحجية هاي أنا لغنا فرسان كرين يعني مركا قياس ك وإمام أحمد بن حنبل بويري يعني كما مارما يقياسك وحوي يعني عيد فقه كهذا الشيء قياس كما مارما يسو سلاسي ذا يري يعني مركا وحوي هاي يعني ماذا يهبون تهين أن توسع فربضا لغسة مينين وحوي وحيالها يعس كذا وحكم ذا علماء ورمي ولا قياسنا يعني إنا يلالان صحابة وي قياستين إشكال بها لغسة أروري سيدا إرشادك واكو أركي كرتان وآه مركا يسو حان هدات هذين صحابة وقياستين يعني قياسك أي قياستين يعني قياس كان مركا دباتد بدن مصالح تبدن له مركي صح مركا قياس شبه له وحيالها نوعات بدن مركي اسغا اسكله اي غموض كيو دباتد كو سغنتahay اي قار كود مركي صح مركا يعني علماء اي كعبانيان عمرغا بدن كو بخيي يعني اني قياستين ما ودا اثباتين كرتان مس نوع قياسات اي قياستين وحورنيسا مركي اسغا باقي انغا اسكا بلارسنينا مساسا اورنيسا ادو على كل حال اعتراض كنوع سو كلا ولا وساروري مركا على كل حال عدي مركا قياس كديدي او تلي مركا يسغا حجه شرعيه ما اها يعني ميد لا تبديعين كرو او لوران كرو مركا يسغا طريق بدعه او سبيل المؤمنين في خلاف سنه وضدي سلف خلاف سن اي مرين يعني مركا ما اها يعني مركا ما اها وحي تهي ميد مركا سلف ليه ساسا ودي ابن القيم الجوزيه وحا ورنيا مركا ورميا حديثكي وحا ويه لا يصلين احد للعصر الا في بني قريظه وعورنا يا قريها قاركود يعني وحي كتو كذين طريقي بي كتو كذين أو وحي مركا يعني استعمالين يعني مقاصدي معاندي بي كأغان مقصود كهذا الكوغوشي ذي النبي صلى الله عليه وسلم دك دك بيهيد بي لعدين دود مركي سقا كيفي كتو كذين قولك لو يكاديين ومركي سواحا مركا إلى ميشي التقين وقرح دي عدعضي مركا كويت ميتو كذين مركا ظاهر كبي يقن عصدين مركا وحورنا يا ابن القيم يعني مركا قولنا وسلف أهل المعاني قولنا وسلف يعني مركي سقا الظاهرية يعني ظاهر هذا مركي سجى سلف كودي يعني أي قرن صح أو قرن ظاهر كمركي سجى قبصتي تري مركي سجى وحوين يعني عصر أنا أقول النبي قال مركي وربنا أمرينا نتكنه مركي وحوين مكان هدوء لا تكنينا تكن بما إنه مركي لا يصلي لنا أحد للعصر إلا في بني قريظة نقول ليه ما لا نركع هاي كوب تكن ما إنه مركي وحوين قواسنا وسلف أهل الظاهر هو كنا وسلف أهل المعاني مركي أقولك استوى سلفين إلى هذا هاي أي مركي تلمامية إنك الصو حوي مرك إسقى قرار الظاهرية ذقار كود يعني جمودات كأي السمايين ويا مرك إسقى شياد يا ذو بعيدة أما بعض كم إذا لقى الشيء جيو هنا يحوي لبشة يا مرك على قطعين يوح فارقين أنا ورد حينين هنا يكل فرقين وجمود يعني أذو درن أي السمايين وتنوع سأي تاي مرك إسقى مدي يعني مرك غلط أو خطأ مدي سوى تاي مدي مرك إسقى سكان أي مرك تاي سيدا مرك إسقى حن مرك هذا الك يعني قصاب سن لا يبولن أحدكم في الماء الدائم يعني ما في الماء الراكد يعني مركا يانو كاتشين حتكين بيها مركا فرديا وآتا مركا يساحن مركا علماء قاركو ذا يلاهدين oo daahiriyada ka midi in biyaha lala dul fadhiisto lagu sii daayo kaadida ayaa la diidayaa, laakiin hadduu weel intu kusoo kaajo uu soo qaado oo dabeedna ku shubo, yacni nasku ma diidin xadiisku, yacni ma diidin sidaas iyada ay yidhaahdeen. Noocaasoo kale waxa weeye waa marka isaga masalo aan wax farqi u dhaxaynin oo markaysa waxaad markaa aad iyo aad baciid waa weeye. Waa ta kale markaysa waxaan bacdi daahiriyada ka mid a oo sida daawuud iyo waxa laga soo raray qiyaaska ha diidaan, laakiin waxyaalaha marka isagaa la yidhaahdo nafyulfaariqa aan faariq muctabari u dhaxaynin baabulqiyaas maaha bay yidhahdeen, baabulmafhuum inay ku sugayaan, yacni marka ay waxyaalaha cilladu mansuusada tahay sidaas iyadaa ayay markaysa waxaan markaa laga sheegay oo ahlucilmiga qaarkood ka soo naqliyeen. Taasna waxay ku tusinaysaa wax alla wixii qiyaas lagu magacaabay inaan laysla diidanayn ee waxa weeye bacdi ka mid oo khilaafku lafdi yahay inay jiraan oo culammada qaarkoodna marka isaga qiyaas ay ku magacaabayso oo sidaa ku ogoshahay, culammada qaarna magacuun ay bedelayaan oo ay marka isaga leeyihiin ama waa min qabiili yacni manduuq oo manduuq ay gudagaleen ama waa min qabiili mafhuum oo marka isaga mafhuumka markaa naska laga fahmayo ayuu gudagalay ay sidaasoo kale odhanayaan, sida markii la yidhi falaa taqul lahumaa uffin, yacni marka waxa weeye falaa taqul fiihima yacni falaa taqul lahumaa uffin, hadal xun ha ku odhan markii la yidhi, ha garaacin baa kasii daran. Marka garaaca marka isaga awalan yacni garaaca la diidaya adilo kale waa laga qaatay, waayo markiisa waxaan markaa ilaahay waxa uu amray labada waalid in loo ixsaan sameeyo, xuquuq in lagu sameeyo iyo dhibaato lagu sameeyana waa la diiday. Waa mida adilada kale marka isaga sariix bay ku tahay waa laga qaadanaya. Waa midda labaade markii la yidhi hadal xun ha ku odhan, yacni waxa weeye waxaa kasii awlaysan in waxa weeye gacan xunna inaynay uga tegin oo aan marka isaga ayna garaacinna waa uga sii awlaysan tahay. Marka in waxa weeye naska laftiisana mafhuumkiisa mafhuumu muwaafaqaha ee xukumka uga awlaysan waa laga qaadanaya. Sidaas si leeg yacni marka waxa weeye mafhuum muwaafaqa yacni magacyo kale ayay ku sugeen, yacni marka qiyaaskii nooca la odhan jiray jeliga marka isaga la odhan jiray. Marka sidaas aawada halkaana waxaa ka muuqanaysaa yacni khilaafku in marka xidadiisu aanu ku saabsanayn oo keliya ee aanu ku saabsanayn dhammaan wax alla wixii qiyaas la yidhaahdo bacdi ka mid a inay tahay inay ku saabsan tahay ayay markaa ku tilmaamaysaa. Ibnu lqayim waxa uu yidhahdaa markuu qiyaas ka warramayo shareecada islaamka arrin baa lagu ogaaday, istiqraaga lagu ogaaday shareecada islaamka waxaa lagu ogaaday laba shay oo mutamaathil ah oo is-shabaha shareecadu inaynay kala farqin, laba shay oo muftariqayn ah oo kala duwanna shareecadu inaynay isku xukum ka dhigin, sidaas iyadaabaa shareecada lagu yaqaanaa buuri. Marka istiqraaga shareecada lagu yaqaano in yacni marka waxa weeye ashyaadii laysaaleeshiye weeye oo nadiirulxaqi waa xaqun nadiirulbaatilina waa baatilun, wixii xaq marka isagaa yacni u dhigma isaguna xaq buu noqonayaa la dhiga, wixii marka isagaa baatil nadiir u ahna isaguna baatil buu noqonayaa. Marka sidaas awadeed calaa kulli xaal baabulqiyaas mid yacni qiyaaska laga maarmayo yacni marka ma aha. Saxaabada rasuulku sala allahu calayhi wasalam jamaahirtooda ama badankooduna yacni marka waa qiyaasteen, yacni marka culammada yacni qiyaaska ogol oo jamaahirta ahi waxay yidhaahdeen wax alla wixii markaysa waxaan markaa qiyaas ceebaynaya oo lagu soo wariyey waxaad ku xambaartaa qiyaaska faasidka ah, qiyaaska faasidka ah. Marka waxay ku sameeyeen taas ta'wiil ayay ku sameeyeen. Oo masalan waxaa jira taabiciinta qaarkood xasan albasri oo kale waxaa ka asaxday inuu yidhi siduu ibnu kasiir ku odhanayo suuratul acraaf tafsiirkeeda uu ku odhanayo, waxaa sanad saxiix xasan albasri kaga soo aroortay inuu markaa uu yidhi awalu man qaasa ibliis, ciddii ugu horreysay ee qiyaas samaysaa waxay ahayd ibliis. Wakadalik markaysa waxaan markaa waxa yacni ibnu kasiir uu odhanayaa waxaa ka asaxday maxamed ibnu siriin inuu markaa uu yidhi oo sanad saxiixa kaga soo aroortay maa cubidat ishamsu waalqamaru ila bilmaqaayiis, yacni markaa dayaxa iyo qoraxda laguma caabudin qiyaas iyo mooyaane wax kale. bacdu taabiciin waxaa laga soo naqliyay in la yidhi maxaad u qiyaasan weyday oo yidhi akhaafa an tazilla qadami, yacni markaa waxaan ka baqayaa gumadayda ama adinkaygu inuu simbiririxdo ayaan ka baqayaa. Markaa sidaas iyadaa markaa inuu yidhi ayaa markaa laga soo naqliyay. ra'yiga iyo qiyaaska ceebayn la ceebayn iyo aqwaal badan ayaa lagu soo wariyey. markaa jamaahirtu waxay leeyihiin nooca marka isaga faasidka baa lagu xambaaraya, wamaa ruwi min dammihi faqad cunii bihi aladii cala alfasaadi qad buni, waa innagii hore usoo marray. waxalla waxa ceebayntiisa lagu soo wariyey waxaa lagu xambaarayaa ka fasaadka lagu dhisay baa lagu xambaaray. markaa khulaasadu waxay tahay yacni xujiyada qiyaaska yacni ahlucilmiga qaarkood ba aada u caddeeyey, waxaana yacni risaala qayima ama muxaadara qayima ka galay yacni shanqiidi marka isagaa risaalada la yidhaahdo isbaatu lqiyaas calaa munkiriih, oo marka isagaa ku taabacan mudakirada aakhirkeeda yacni ku taabacan oo uu ibnu xasmi iyo qolyaha qiyaaska diidaya uu aada u radinayo ayaa markaa halkaas iyada marka ku sugan marka sidaas awadeed waa la raajici karaa yani waxa marka ku muuqanaysa dad baxsiga akhrido in qiyaaska marka isaga yani nooc kamid inuu saxiix yahay oo mu'tabar yahay oo aan marka isaga xal marka in la diida ayna wax suurobi kara aynay ahayn wax kasto uu nabi uu ka aamusayna inay iska wada cafwi aynay ahayn ee bacdi kamidun inay tahay sidaas awadeed xaadiisa ku soo aroortay inay tahay cumuum yuraadu bil khusuus noocaas marka inay tahay ashiya looga aamusay inay kuwa kale la mid tahay ama xukumka uga awleysan tahay inay marka jiraan marka halkaa la raajico wakadalika ibn al-qayyim i'lam al-muwaqqi'in ka isaguna marka aad boogu nuux nuuxsanaya wakadalika marka isaga shanqiidi marka uu suratul anbiya tafsiirkeeda marka fasiraya dawl bayaanka isaguna marka si fiican buu aad ugu nuux nuuxsanaya marka meelahaas baa loo raajici karaa marka xujiyada qiyaaska la xujeysanayo daliil marka adigu sariix yaanu jirin laakiin marka aqwaasha ahlulcilmiga ee bimacnaa saxaabadu siday marka mareen dariiqii saxaabada iyo waxyaalo badan oo marka isaga kale oo loo weheshan karo yacni marka waxa ay ku tusinayaan in waxa weeye dariiqa sawaadul acdamka marka isaga yacni ahlusunnuhu mareen inay tahay yacni qiyaaska in la isticmaalo inay markaa tahay qiyaaskana marka isaga ay tahay waqtu daruura waqtiga la isticmaalaya laga fursan waayo sidaas iyada ay tahay laakiin xukunkii qiyaaska ku sugnaaday ee markii caalim uu qiyaasto lama odhan karo yacni marka ilaahay baa yidhi ama nebigiisaa yidhi sala allahu calayhi wasalam allahuma ilaa calaa darbi min atawiil xataa taawiilku waa baciid oo taawiilka in looga jeedo marka isaga xukunka asalka ayaa ilaahay yidhi ama xukunka asalka ayaa marka rasuulkiisu yidhi sidaa iyadoo looga jeedo lagu awilayo mooyaane si sariixa in loogu nisbeeyo la yidhahdo ilaahay baa yidhi marka qiyaaskaas ama marka rasuulkiisaa yidhi wax saxa maa waa markiisa waxaan marka calaa kulli xaal qurtubi waxa uu ka sheegay qolyaha marka isaga yacni fuqahada marka ahlu ra'yiga in xukunkii qiyaas marka ugu sugnaada inay marka isaga xadiis isaga samayn jireen bacdi ka midi oo waxa weeye marka isaga waxaan marka wixii yacni marka qiyaas ugu sugnaada inay odhan jireen marka isaga waxaan marka qiyaaska jeliga ah khaasatan inay iska odhan jireen nebigu wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam arrinka noocaas ah ayuu marka isaga waxaa qurtubi soo raray ahlucilmiguna waa ka soo rareen yacni qurtubi hadalkiisaas marka calaa kulli xaal arrinkaasi waxa weeye waa mid baciid ah waxaanay gudageli kartaa man kadaba calaya mutacamida falyatabawa maqacdahu min annaar taawiilka la tilmaamayana waa taawiil baciid ah taawiil saa'iqa marka isaga ma aha sidaas aawadee marnaba in la yidhahdo ilaahay baa yidhi ama rasuulkiisaa yidhi arrin marka caali mujtahidi qiyaastay ma aha waayo marka hadalka ilaahay hadalka rasuulku waa macsuum khata marka isaga ma geli karo laakiin waxa weeye hadalkan caalimka ee wax qiyaastay yacni yukhti oo yusiib waa khata ayaa waa asiibaya إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر مركا وحوي غايد وإن معذور يهي أدي قصد كيس ونقصن يهي أودي وذا بحيي آلات كي اجتهاد كنا يود ما يسترنيهين حدو خطأ وإن لو عذر يغاية ذا قصد وإن واتص لكن إلا إلا ذو يعني مركا يساحا حال لوران كرا يعني إلهي بايري أما رسول كيسا يري أرن آدي آد بعيد وهوي وهي قد قلي كرتا أرن مركا يساحا مركا افتراء نغون كرا يعني مركا ويهي marka sidaas aawadeed marnaba lama odhan karo ilaahay baa yidhi ama rasuulkiisaa yidhi sidee hadal khata iyo sawaab labadaba noqon kara yacni loogu tiirin karaa macsuumkii loogu tiirin karaa rasuulka ahaa sala allahu calayhi wasalam ama ilaahay loogu tiirin karaa siday u dhici kartaa tan noocaas marka waa mid aad iyo aad baciid u ah weeye marka taawiilkuna waa taawiil fog weeya laakiin ma lagu tirinaya marka ayaabaan la odhan ilaahay baa yidhi ama rasuulkiisaa yidhi yaan la odhane ma la odhan karaa marka isa waxaan marka waxa weeye wuxuu ka mid yahay shareecada ilaahay ama markaa shareecada rasuulka ama diinta ilaahay buu ka mid yahay waxa markaa ku sugan ijmaal lafteeda marka isaga maxaa looga jeeda marka laleeyahay diinta ilaahay ama shareecada ilaahay ama shareecada rasuulka ka mid yahay waxa looga jeeda waa waxyi munazal ah mise waxa looga jeeda marka isa waxaan markaa waa sharcan wax loogu camal fali karo haddii looga jeedo sharcan oo wax loogu camal fali karo oo saa'iqa ah oo xuja sharciya ayuu markaa ictibaarka ku yahay haddii laga tilmaamayo waa saa'iqii la yidhahdo waa min addiin laakiin haddii marka isaga looga jeedo waa waxyi munazal ah yacni marka waxa weeye taasi waa baciid cibaaradana mar haddii ijmaal ku sugan yahay yacni marka in cibaarada marka isaga qarino caddaynaysa in la raaciyo ayaa fiican muraadka marka isaga looga jeedo facalayka bitafsiil watabyiini fal ilaaq walijmaal duuna bayaani qad afsada hada alwujuud wakhafada aladhaana walaraa kula zamaani ayuu marka uu yidhi ibn alqayim aljawziya marka usuushu ku tirsan yahay waxaa laga tilmaamayaa bimacnaa usuul fiqiga adilada ijmaaliga ayuu ka tirsan yahay yacni usuuluhu dalaa'il lijmaali waa inaga hore usoo maray kitaabka awalkiisa marka sidaas awadeed jamaahiirta culammadu waxay mareen inuu ka tirsan yahay usuusha oo dalaaisha ijmaaliga inuu qiyaasku ka mid yahay imaam alxarameyn dalaaisha ijmaaliga markuu tirinayo waxa odhanaya adilada ijmaaliga waa kitaabka sunnada ijmaaca marka qiyaas wax la yidhahdo ma sheegin qiyaas wax la yidhaahdo isagu ma sheegin وهو مرك قياسك مفروض ومثل فرلي إذا لم يكن هدان وأهين للحكم حكم كمذ أسقيه من نص نص أسقيه نص كاسو ينبني عليه أكل اسمي لا ينتمي مرك أمن سبوب يعني مرك قياسك للغوث نبي صلى الله عليه وسلم أمن سبوب أسماء بذن بولي أسماء دي سنة غوث كما مذها يعني مرك غوث أسماء دي سنة كما مذها سفوين كحتى لغو سفين مرك يسوحها كما مذها معنى نوح مرك اللفظي نوح مرك يعني لا يقاذن كراه معنى باطل أدفك قارك فهمي كران ورسولك صلى الله عليه وسلم إلا بري كرام الله استغاثون كرا يعني مرك أساسه كلا أيك فهمي كران تاسنا وبادل أدي لبضن با تحريم نيسا بل العلم وحي الشيغان إن مرك إذا شرك أي تاي أي مرك الشيغان وأي تاي رسولك صلى الله عليه وسلم إن إلهي اللقو شبهي سلا سيدا إن قنيسه علماء بضن با ساسي إذا الشيغي ومرك التنسيسي وعلماء رأي علماء دن ببلاء مرك والجليل إلهينا مرك إذا حلو من نسبة قياسك إلا على ضرب من التأويل في التأويل كده أنتهى مويا نوع تأويل سوء كتير مويا نسكر لغو من نسبيه وإن لو تشيدو حكم كأصل كائن مركا يساقا كتاب كتسي أما صنع كتسي تأويل كاسنا ومدفق بعيد مركا هل سوحوية يقف قرانا مركا يساقا حكم يسكا قياسي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه قد قلما كذب علي متعمدا أما قد قلوا مركا يعني هدو إلهي يساقا نسبيه يعني فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وهو مركا يعني قياسكم معدود ومذ قتري من الأصول أصول شيء كمديها وشرعة الإله شرعة مركا يعني إلهي شرعة إلهي ودينة إلهي كمديها يعني وهو مركا يعني قياسكم معدود ومذ قتري من الأصول أصول شيء كمديها وشرعة الإله شرعة مركا يعني إلهي شرعة إلهي ودينة إلهي كمديها يعني لقتري والرسول يا رسولك صلى الله عليه وسلم شرعة سين كمديها أي لقتري والله أعلم سبحانه الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آل محمد ما فيه نفي فارق ولو بذنجل وبالخفي عكسه استبن عن كسوة شريخة مذي قياسك وحم مؤلف كيولي ما فيه نفي الفارق ولو بذن كي أكسو غنيهاي نفي الفارق يعني فارق لديه أكسو غنيهاي وعن فارقان كتشرين وحفرق ومعتبر أنو أرد حين ولو بذن يعني فارقاسي ولو يانو أغبرد حين ملالا ملاين إيه جلي يعني جلي ومدمركا يعني جليوي وقياس جليئة قياس واضح وبمعنى ظاهر وي وبالخفي عكسه استبن واستبن مركا يعني قرب كولي أما أقوانسو أما عطيس عكسه يعني جلي كلتك أنا بالخفي خفي كو مركا يعني أقوانسو إنو يساقنا خفي هاي يعني أقرأ كون الخفي خفي كو مركا يساق أهان شاوي هاي يستوي من لصبا بالشبه يعني قياس الشبه من لصبا دأبا يعني ولقي من لصبا مما روي وحاو كمدي وحال السوري أي كمدي هاي وبين ذين اللبضة وحاو دحية يعني جلق إيا خفي واضح واضح باو دحية قيل الجلي قيل وحل إلي الجلي جلق يو واضح كواضح موقضاء بمعنى حويا يعني بين كاهي يو ذو الخفا كخفا أصاحب كاهي أولى أولوي وحيك ليهن أولى مساو أدون يعني مركا أولى وحيك ليهن سيدا أكله الرأيان ومركا وحوي وأخباروي مركا معنى وحن نقول يا الجلي أولى كجلق أهوا كمركا يساق يساقو يعني كاللقاء مصي حكم كوغاء وليسن يهي كالل الشيغي وواضح نمساوين وي كمركا واضح أهي مركا يعني مركا موقضانة مساوين وكمركا كاللقاء مصي حكم كوكال السمين يهي كالل الشيغي وذو الخفا كخفا الصاحب كاهي أدون أدون وي وبمعنى وامد كهوسية انت إنو سو شيغني أي مركا كهوسية قد عرف والا قرتي واتمام البيت وحمركا شيخ وينو تلماما يا مقعية علماء أي قيبيين أما قيباء أي قيبيين قياسك مركا علماء قاركود وحي قيبيين لبا قيبات بأي قيبيين وحي لن وقياس جلي أي قياس خفية بعض علماء كميدين وحي قيبيين صدح قيبات بأي قيبيين وحي لهدين جلي يواضح يخفي ويان saddexda qaybood bay markaa culimada qaarkoodna ay ka dhigeen. waxaa mashhuursan in markaa laba qowl markaa laba qaybood loo qaybiyo, sidaas iyadaaba mashhuura usuuliyiinta markaa in badan oo ka mid ay markaa ay sheegaan. marka wixii yacni markaa la odhanayo wax faariq oo muctabar uma dhexeeyo, yacni haddii leego qiyaasku laba qaybood buu qaybsamaa, qayb markaa laysugu keeno jaamic ama cillo laysugu keeno, iyo qayb aan cillo laysugu keenin ee nafyul faariq, yacni faariq la nafiyo la yidhahdo wax faariq oo muctabaraan u dhexaynin, labadaa qaybood buu qaybsamaa. wixii markaa yacni la yidhaahdo wax faariq oo muctabari uma dhexeeyo, wixii sidaas la yidhaahdo, ha ahaado markaa nafyul faariq inaanu u dhexaynin si qaciya inaanu ugu dhexaynin ama si danniya inaanu ugu dhexaynin, mid walba kay doonto ha noqote isaga waxaa layahaa qiyaasi jeliya la yidhaahdaa, qiyaasi jeliya ayaa layahay. qiyaas khafiyana waxaa la odhanayaa waa wixii markaa yacni uu yahay yacni markaa waa wixii markaa khafigu isagu waa wixii markaa yacni uu yahay yacni sidaa lidkeeda, bimacnaa waxa uu tilmaamayaa ixtimaal qawiya inuu markaa faariq u dhexeeyo marka ay taallo, laakiin markaa jaamic laysugu keenay. yacni ana alqiyaas alkhafiya calaa hada alqowl huwa maa kana alfaariqu fihi muxtamilan ixtimaalan qawiya, ixtimaal qawiya ayaa waxa yaalla inuu faariq u dhexeeyo, ka ilxaaqi alqatli bilmuthaqali kalcasa bilqatli bilmuxadadi fi wujuubi alqisaas. laakiin waxaa laysugu keenay labada maxarkaa waxa ugu dhexeeya, iyadoo markaa faariq qawi uu dhexeeyo ayaa haddana waxa markaa la sameeyey yacni jaamic ama cilla ayaa laysugu keenay. ka noocaasoo kalea waxaa la odhanayaa isagu waa khafi baa marka isagaa la odhanaya, waa khafi ayaa la odhanaya. marka wuxuu ku dhisan yahay waxyaalahan faariqu aanu u dhexaynin. marka hore ma baabul qiyaas buu gelayaa mise baabul mafhuumaad buu gelayaa? horeyn usoo aragnay culammadu marka isaga afar qowl bay kala ahaayeen. bacdu ahli cilmi waxay lahaayeen markaa baabul qiyaasba ma aha, ee waxa uu yahay waa baabul mafhuum oo waa mafhuum muwaafaqo. qowl kale waxa uu tilmaamayay waa baabul mantuuq, oo mantuuqiisuna waxa uu yahay mantuuq weliba majaazi ah. qaarna waxay lahaayeen waa mantuuq yacni marka isaga majaazi anaayna xaqiiqi ah, waa xaqiiqa curfiya, oo marka la yidhi masalan falaa taqul lahumaa uffin, hadal xunaa ku odhan, yacni waxa weeye waa min baabi itlaaqi aljuz'i wa iraadati alkulli, marka waxa weeye waa mantuuq majaazi ah. waxaa la itlaaqay nooc iidaagii ka mid a oo hadal xun in lagu yidhaahdo, waxaana looga jeedaa mutlaqu liidaa ay falaa tu'dihimaa ayaa macnuhu u dhacaya, hadhibina ayuu markaa u dhacaya. qowl kale waxaa buu leeyahay marka isagaa maye falaa taqul lahumaa uffin baa curfi ahaan waxaa loo bartay in looga jeedo macnaha marka isagaa in laga tilmaamayo iidaaga in la diidayo, marka xaqiiqa curfiya iska noqotay sidaas aawadeed waa marka isagaa manduuq yacni marka isa waxaan markaa xaqiiqi ah, waa manduuq xaqiiqi oo aan majaaziba ahayn, xaqiiqadaasna waa xaqiiqa curfiya, xaqiiqa luqawiya ma aha. marka waxa weeye aqwaasha noocaasa ayaa ku sugan. marka qowlka odhanaya wixii la yidhaahdo faariq uma dhexeeyo waa baabul qiyaas buu ka mid yahay, waana sida imaamu shaafici iyo ay mareene qiyaaska haddii la ictibaariyo leeyahay qiyaas buu ka mid yahay, qiyaaskaasi waa nooca marka isagaa jeliga la yidhahdo, noocaas marka isagaa weeye. faariqu kaanu u dhexayni wuxuu u qaybsamaa laba qaybood, yacni in calaa sabiili qaci aanu faariq ugu dhexaynin iyo in calaa sabiili dhanni aanu faariq ugu dhexaynin, yacni markaa labadaa qaybood ayuu markaa u qaybsamaa. calaa sabiili qaci inaan faariq ugu dhexaynin yacni tusaalihiisu waxa ay tahay marka waxa weeye falaa taqul lahumaa uffin, hadal xun ha ku odhan in waxa weeye gacan xuni aynay uga tegin oo bimacnaa aan la garaacin labada waali, aan wax loo geysan, yacni taasi inaan faariq u dhexaynin muctabar ahi waa maqtuuc, weliba marka isagaa kaa laga aamusay inuu xukunka uga awlaysan yahay, yacni oo aan marka wax faariqo u dhexeeyaa jirin, waa mid maqtuuca oo markaa la qadcinayo. wa kadalika marka xoolaha marka agoonta, in aladiina ya'kuluuna amwaala alyataama dhulman inama ya'kuluuna fii butuunihim naara, inaanu faariq markaa u dhexaynin in la cuno iyo in la xidho iyo in la marka isaga waxaan markaa la bixiyo, yacni marka umuuraha noocaasi waa maqtuuc, wax farqii marka isaga wax markaa uma dhexeeyo, wax farqii yacni markaa uma dhexeeyo. marka calaa kulli xaal calaa sabiil qaci baanu ugu dhexayn, calaa sabiil qaci ayaanu ugu dhexaynin. calaa sabiili dhann iyadaan faariq ugu dhexaynin tusaalihiisu waxay ahaatay sida marka isa waxaan markii udixiyada la yidhi tiica warayd markaa la yidhi ku gudi mayso, intii markaa yacni labadaba la ahayd in la yidhaahdo yacni iyaduna marka isaga inaynay ka gudaynin waa uga awlaysantah, waa uga awlaysantah, waayo yacni markaa waxa weeye yacni waxa ka awlaysan oo ka mudan yacni tii labadaba la ahayd watalow inay uga awlaysantahay maqaci baa mise waa danni, ixtimaal baa geli kara bay yidhaahdeen, markaa qaci ma ahe waa danni bay yidhaahdeen. Waayo waxaa dhici karta waxa loo diidayaa tan markaa ishala inay tahay calafkii iyo markaa geedihii inayna wada arkaynin oo gees dhan ay foofto oo haddana geedihi ayna wada arkayn daaqi oo wax badani ay seegayaan. Laakiin tan labadaba la hadee markaa iyadu inay fooftaa kama suuragal aha, guriga in lagu marka isaga lagu siiyo caws iyo raashin baa laga yaabaa. Marka waxaaba dhici karta inay ka cayilan tahay oo ka xoog badan tahay oo ka markaa yacni shilis tahay tan markaa yacni fooftee markaa labada indhoodba leh. Markaa ixtimaalka yar ee daciifka gelitaanka u galay waxa uu ka baajinayaa qadcinimada, waxaanu noqonayaa baabu markiisa waxaan markaa dhanni ayuu markaa noqonaya yacni markaa waa hakada. Marka waxa weeye sidaas iyada ah ayaa markaa suwarkaas waxay gelinayaan culammada qiyaaska ictibaarinaya qiyaaska jeliga. Khafigu waa waxa weeye waa wixii markaa faariqu u dhexeeyo hase ahaatee laysugu keenay jaamic ama cillo, oo innaga nidhi wax markaa jaamic lagu haleeshiyo cillo laysugu keenay iyo waxna fiil faariq laysugu keenay qiyaaska u qaybsamay. Bacdi kale culammada ka midi waxay yidhaahdeen maya waxa markaa yacni la odhanayaa yacni khafigu waxa markaa yacni uu la siman yahay qiyaasu shabah, yacni qiyaaska qiyaasu shabah la yidhaahdo ayuu marka isaga waxaan markaa la siman yahay qiyaasu shabah inoo soo hormaray. Waadixuna marka isaga waxa uu yahay waa u dhexeeya markaa qiyaasu shabaha iyo qiyaaska jeliga ayuu u dhexeeya, kaa khafiga iyo kaa jeliga buu markaa u dhexeeya. Wixii waasito ahaaday waxaa la odhanayaa nooca hore noqon waayey, yacni waxaa la odhanayaa qiyaasu shabahna geli waayey, waadix baa la odhanayaa bay bacdi culimmada ka midna halkaas iyada ah ayay mareen. qaar kale waxay yidhahdeen saddexba marka isagaa loo qaybinayaa oo waxaa loo odhanayaa waa markaa jeli iyo musaawi iyo adwan, yacni saddexdaa qaybood baa marka isagaa loo qaybinaya. waxa uu yidhi sheekhu maa fiihi kii uu ku sugan yahay nafyu faariqin, faariq in la diidaya uu ku sugan yahay oo la odhanayo wax faariqi markaa uma dhexeeyo oo muctabara, walow bidannin walow kaana haba ahaado markaa yacni faariqu faariqa la nafinayaa bidannin mid danni iyo male lagu nafinaye jeliyun jeli weeye nadmiyaan, laakiin marka la akhrinayo xarakada waa laga ridayaa daruurati lidaruurati shicri oo jeli baa la odhanaya. jeliyun hadda waa khabar weeye, jeliyun marka isagaa mid daahira marka isagaa weeye oo qiyaas jeliyaa la yidhaah. wastabin cadayso oo aqoonso buu ku yidhi cagsahu kaas markaa lidkiisana bilkhafiyi ku markaa aqoonso oo wixii faariq u dhexeeya markaa jaamic ama cillo laysku haleeshiiyey isagana waxaa tidhahdaa waa qiyaas khafi ah. kawnu lkhafi khafigu ahaanshaa uu yahay yastawi mid la siman bishibhi, shibhi la siman, shabhi buu qoray laakiin waa khata matbaciya ee waxa weeye marka isaga waa bikasri shiin sida marka isaga naadimkuba uu sharaxiisa ku tilmaamay, yacni bishibhi qiyaasu shabaha marka waxa weeye uu la siman yahay da'ban weligii la siman yahay. mima ruwi waxa uu ka mid yahay waxa lasoo wariyey, mima ruwi waxay khabar u tahay yacni markaa kownka ayay markaa mubtada ahaan yacni khabar ugu tahay, ama bictibaari kaana waxaa yastawi baa marka isagaa khabar u ah, mima ruwina yacni markaa bictibaari inuu mubtada yahay ayaa khabar ugu tahay. wa bayna dayni labadaa waxa u dhexeeya waadixun, waadix baa u dhexeeya. qiila waxaa la yidhi aljeliyu jeligu iyo wawaadixun iyo wadul khafa awlaa iyo musaawin iyo adwanun bay kala ahaadeen, waxa weeye lafun wa nashrun murattab weeye, yacni marka waxa weeye mid walba marka isagaa ka yacni markaa kahore kahoraad kaga khabraysa kala dhexana ka dhexe ka dambena ka dambe saas weeye. qad curifa waa la gartay waa iska tamaamul bayt. adwanun tanwiinta la tanwiiniy waa daruurati shicri siduu naadimku siduu shaaruxuba tilmaamayo. wamaa bidaati cilatin qad jumica fiihi faqaysa cilatin qad sumica, wamaa ay waladii kii qad jumica markaa laysugu keenay fiihi gudihiisa bidaati cilatin mid cilo u saaxiiba faqaysa cilatin qad sumica, yacni markaa faqad sumica waa la maqlay yacni markaa qaysa cilatin xaal uu yahay qiyaasu cille markaa uu yahay قيس ومركا لغة في القياس وي وقاس يقيس قيسا ومسدر كيوية جامع ذي الدلالة كالدلالة أصاحب كامركا يعني وحا يسكين يعلض أؤهي الذي كيوية اللازمة يعني مركا اللازمي ويا فأثر رادك إيا فحكمها حكم كعلض إيا رادك علضنا كما رسم وحاول لمذي أي سيدا كان لصور دي أما لصور شيء أي مركا لمذ أهادي ويساقنا وحاول نقن إيا يعني قياس الدلالة أي نقن إيا وحالك أنه ينوشي إيا مركا وحال لك ليلاده قياس علو إيا قياس مركا يعني قياس الدلالة أي مركا ينوشي إيا قياس علو إيا قياس الدلالة أي هالك أنه ينوغت الممي قياس علا شيخ وحاول وحال ليلاده وحي مركا فرع يا أصل كجامع وحال يسقو كاني ويا علاد اللفتيرة علادي هدي لا يسقو كانو أو مركا علاد حكم كليسقا قياسنا يعني حكم كاللوغو قد بنا يا علادة يعني أصل كاللوغو قد بنا يا فرع اللوغو سو قد بنا وحال ليلاده قياس علا ليلاده قياس علا أيا ليلاده مركا هالكن وحاوي اصطلاح هالكن وغتشي دا واسك عامسا سيدو مره رأسه استعمالي قياس علها وعي ثم أمكن قيس العلة فتركه بالاتفاق أثبتي يعني وحوي يهلك سوك لي قياس علها سيدو غتشيري يعني مركا يهلك وكلا عمسا تيبالي وقياس علها الكن وحا مركا سوك لي نوعي مركا إساق قياس الشبهي هي قياس عله مركا هرأكو قصو الشيغل لبضو هذا قياس عله كتشراي وقياس الشبه دي اللي يلاده لغو سعود قول كورانا إياه يعني وحوي هي مناسب بالتبع يعني شبه وحال يسقو كاني مناسبة تبع هانا باقصغان مركا علادي وكجرتا لكن وحوي مدنا ومركا ذات هانا وقياس علها وذات ذا مركا يسقى نفس العلة ايال يسقو كاني سدى اسكار كوكالة مدنا وحال يسقو كاني علادي يعني مركا وحوي نفس العلة ماءها وحيتهاي يعني وح مركا لازم سنة وحي مناسبة قصغنا إذا ما علادة ربطة وحي قصو نيد بو لازم سنية يعني لبدا قيبات بمركا هذا قياس علو كتل ماميا مركا وحاول إن كان نفس العلة فهو قياس العلة سواء كان مناسبا بالذات أو بالتبع يعني وحا مركا هدويا هاي وحا ليسوكو كان جامع ليسوكو كان فرع إيا أصلك علا ذا لفتي ذا هدويا هاي وقياس علو سواء كان مناسبا بالذات أو بالتبع وحا فرق كلا لهاين ها هذا مركا يسقى يعني وصف ذا مناسب كلا يسقو كاني يعني مركا مذ ذا تديس مناسبة وقصو غنتا أم التبع أهان يدبقل أهان يلازم سنسا يلازم سنسو يعني علاده أي قصو غنتا كيدون تهان نقطة فقياس العلة في هذا التقسيم يتناول الشبه لأن الجمع فيه بالعلة يعني شبه وكوب وسوق ذقل يا شبهنا ويسقنا علاده بلا سوق كاني لكن مناسبة سوبة طبعا رأي قاس لكن وحكول سنية هاي ومركا ليلاده شبه يعني وحوي وحقصها المناسبة بالتبع سيدة بعض أهل العلم وأصوليين تكمله أي مركا قوتها جان مركا هذا على كل حال تعريف كيسها هو روح سوق ذا قلية نوع قياس علا مركا هو استعمال الشري هي نوع مركا قياس الشبه ليلاده لبدو وحيكو جران يعني مركا وحيكو قد جران قياس علا نوع كلا وحا ليلاده قياس الدلالة ليلاده قياس الدلالة وحو أهادي ووحي مركا فرع إيا أصل كوحا ليسوكو كان أي تهي علادة لازم كيري علادة وحكا لازم يوي أما برادك علادة كدالنا يوي أما حكم كمركا إساوحا المركا لفتي سابا لغو تشمعيه ليسوكو كانو جامع لغدغ صدح ذاكي لغدغ بقياس الدلالة ليلادة يضا مركا علادة مركا إساوحي لازم كوها حكم كليسوكو كانو يعني أصل كأي فرع تسالي سوحها هذا إن اللي يلاده النبيذ حرام يعني كالخمر بجامع شدة المطربة يعني إن اللي يلاده نبيذك يعني وامرك إساقا حرام وي سلا خمرك بحران وياهي بان نبيذكنا حرام وياهي يعني وحمرك جامع لسقو كانين وحيتا شدة المطربة يعني مرك إساقا وحورين تأي كلك مرك إساقا وليه وحيالا نوع عاسا مرك إساقا وي مثلا مركي سقا وحا دعي كرتا منكي قاضيقا ها انو مركا اوبا هنكرو واختي هذا قاركود انو يعني امارات كاس انو وحكو حكمو انو اوبا هنكرو وعي نبا لقصو مركا يعني ايدي عبي يعني قرارات بالا دبوو دا مركي سقا وحكو تشران dabaadna marka isagaa isagu waxa wii war waxana khamriba ma aha, khamriba ma aha ayuu yidhi. Waa la eegayaa marka isaga amaaraadkii, ila waxa weeye haddii markaa khamriga yacni iskaar baa lagu garanayay, iskaarkii markaysa waxaa dicid kale in la yidhaahdo ha cabto, ila isagaba waa lagu xadaynayaa ee ma suuragal ah. Marka waxa weeye waxa marka isagaa la eegayaa amaaraadkii khamriga lagu yaqaanay baa la eegayaa, yacni siisi ma u xoorinayaa, marka isaga amaaraadkiisi maleeyahay, urtiisi maleeyahay, waxyaalaha noocaasaa la eegayaa. Umuurahaas haddii marka isaga yacni iyadu markaa iskaarka laasimaya ee aan cillada laftoodii ahayn loo xaaraantinimay, laakiin cilladiibay laasim la yihiin, oo marka yacni iskaarka la helo oo wax sakhraaminayo ayaa amaaraadkaasina yimaadaan, yacni umuurahaasaa markaa lagu xukumaya. oo markaysa waxaan markaa dabadeedna la odhanayaa waxa weeye haddii laga helo waa khamri, dabeedna la xadaynaya. yacni waagii hore dama amaaraadka in lagu xukumo de waa loo baahnaa, laakiin maanta waxa weeye de waxaa la garan karaa khamrigu waxa uu ka kooban yahay, marka la baaba la geyn karaa, dabeedna markaa shaybaad baa lagu samaynayaa, waxa uu ka kooban yahay oo dhan baa lasoo saaraya, muskir inuu yahay iyo in kale waxaa loo ogaan karaa, yacni si muxaqaqa ayaa loo ogaan karaa. calaa kulli xaal laazim lcilla saasoo kale weeye asaru lcilla, marka isagaa in xukumkii laysugu keeno asalkii iyo faracii asaru lcillaha in laysugu keeno, waxaa markaa yacni ka mid ah in la yidhaahdo alqatlu bilmuthaqal yuujibu alqisaasa kalqatli bilmuxadad bijaamici lismi, yacni dilka marka isagaa wax culus yarxamka allah oo sida huur oo kale wax lagu dilaa waxa uu yahay mid qisaas waajibinaya, sida dilka lagu dilayo wax af leh oo jidhka daloolinaya markaa yacni markaa yacni sida dilka lagu dilo wax muxadad oo afle lagu dilaa uu qisaas u waajibinayo, ayaa dilka wax markaa yacni muthaqal oo culusoo bimacnaa huur oo kale ah yacni wax lagu dilaa uu yahay mid qisaas waajibinaya bijaamic lismi, waxa ka dhexeeya mid waliba inuu yahay yacni markaa ismi iyo dembi inuu ku sugan yahay oo dil markaa lagu dambaabayo inuu yahay. ismigu wuxuu ka dhashay yacni cillada lafteedii buu ka dhashay, cilladuna dilkay ahayd, qisaastana dilkaa keensatay. qisaastii dilka keensatay waxaan leeyahay dilkii qisaaska dilkii markaa qisaasta keensaday ayaa waxa weeye ismigu ka dhashay oo markuu wax dilay buu aasim noqday. marka asaru lcillo ayaa markaa yacni faracii iyo asalkii laysugu keenay, marka waxa weeye waa qiyaasu dalaala isaguna. haddii xukmiga cillada laysugu keenana waa saasi leeg, sida haddii layaa tuqtacu ljamaacatu bilwaaxidi qiyaasan calaa qatlihim bihi bijaamici wujuubi diyati calayhim fii dalika, yacni in la yidhaahdo yacni markaa kooxdii yacni markaa waa la jarayaa midhkii marka isaga ayaa markaa yacni loo jarayaa, bimacnaa waxa weeye hadday xubin qof ka jaraan yacni ay isugu tagaan kooxi, yacni markaa xubintii ay ka jareen iyagana waa laga jarayaa, gacan bay ka jareen oo kale marka isaga halka jaraqsatayda halkaa mafsilkay ka jareen, markay sidaas iyadaa uga jareen kooxdii marka isagaa ka jartay iyagana halkaasaa laga jaraya, yacni mid kastoo ka mid a yacni waxaa looga jarayaa markaa qiyaasan calaa qatlihim bihi, dilka loo dilayo oo hadday wada dilaanba dilka loo dilayo iyadoo looga qiyaasanayo ayaa marka isaga hadday daraf ama xubin jaraanna marka isagaa looga qiyaasanayaa oo iyagana marka isagaa looga qisaasaya oo looga jaraya bijaamici wujuubi diyati calayhim fii daali, waxaana markaysa waxaan isu keenay asalka iyo faraca mid walba in markaa diya ka waajibto oo diyadu ay wada saaran tahay ayaa isu keenay. marka calaa kulli xaal qiyaasu dalaaluhu waxa uu yahay marka isaguna waa haddii laazimu lcilla ama asaru lcilla ama xukmu lcilla laysugu keeno qiyaasu dalaala la yidhaahdaa. waxa ugu xoog badan markaa nooca la yidhaahdo qiyaasu cillaha oo hadda markaysa waxaan qiyaasu shabahi ka u gudageliyey ma aha, ee markaan qiyaasu shabah aanu ku guda jirin ee la yidhahdo qiyaasu cillo iyo qiyaasu shabah iyo qiyaasu dalaalo, yacni nooca markaa qiyaasu yacni markaa cillaha la yidhahda ugu xoog badan qiyaasu dalaalaha ku xiga. waxa ugu daciifsan saddexda marka isagaa nooca layahaa qiyaasu shabaha ayaa ugu daciifsan, saasaa weyd bay ahlu cilmi badani ayna markaa u qaadan yacni qiyaasu shabah, bale culammada qaarkood waxay yidhaahdeen yacni qiyaasu shabahu isagoo marduud oo la ridinayo mooye qur-aanka si kale uguma iman, oo sida badan gaalada iyo waxyaalaha xujaystaan waxa uu iska ahaa qiyaasu shabah, in antum ilaa basharu mithluna, qiyaasu shabah bay iska waxay cuskanayeenoo rusul inaanay ahayn waxay u cuskanayeenoo markaa beeninta ay beeninayaan bini aadam nala mid a tihin, mar haddaadna shabahdaanoo nala mid tihiin rusul ma tihiin. markaa qur-aanka yacni waxa uu ku imi iyadoo la radinayo ayuunbu marka isaga ku yimi, iyadoo la radinayo ayuunbu ku yimi. Marka nooca qiyaasu shabaha la yidhaahdaa isagu markaa ma xoog badna, sidaas awadda waa kii hore kuu soo yidhi waxaysuma amkana qaysu lcillati fatarkahu bilitifaaqi asbiti. Markastoo qiyaasu cilla uu suuragal yahay qiyaasu shabah in yacni markaa la loo dhaqaaqaa yacni jaa'is ma aha, laakiin hadda qiyaasu cillaha uu ku tacriifinayaa waa wax markaa soo gudagelayo, qiyaasu shabahina uu soo gudagelayo. وما بذات علة وما قد جمع وحمرك لوكل ميشي قديس بذات علة مذ علة صاحبة قياس علة صاحبة فقيس علة أي فقد سمع ولا مغلي يعني قيس علة قياس علة حال يا إبال لما مغلي أي فهو قد سمع قيس علة جامع ذي الدلالة كدلالة صاحبك يعني علة ديسو يعني وحى فرع أصل كإسو كان يحكم كلوكل من الذي لزموه waa ka markay isaga laazimay cillada fa asarun yani markay isaga waxaan markaa yani markaa waxa weeye fa asarun waxa banaan alladii laazima inaad markay isaga ku cadafto ayaa markay isaga waxaan markaa banaan alladii laazimana khabarkii markay isaga jaamicu weeye oo aad tiraahdo markay isaga alladii laazima laazimul cillihi weeye fa asarun ay fa asaru aaraadkeedii weeye fa xukmuha xukumkeedii markay isaga weeye xukumkeedii yani marka isaga weeye kama rusima sidii marka isaga waxaan markaa lagu soo yani markaa qoray qiyaasa macna alasli canhu muxaqiqin lima tucil jamca binafyi alfaariqi xaqiiq buu ku yidhi marka yani xaqiiji qiyaasa macna alasli qiyaaska marka isaga xagga markaa asalka macnaha asalka ah ka qiyaaska ka ah xaqiiji canhum usuuliyiinta xaggooda waxaad ka xaqiijisaa lima kii u xaqiiji ducil jamca yacni marka ay duciya loogu markaa lagu magacaabay ay huwa isaga aljamca kulmin la kulminayo binafyi lfaariqi nafyi lfaariq lagu kulminayo waxaad marka isagaa ku magacowdaa yacni markaa waxaad ku magacowdaa yacni qiyaas fii macna alasli yacni ku magacow yacni wuxuu inoo tilmaamayaa wixii markaa la yidhaha nafyu lfaariq baa ku sugan oo wax faariqoo mu'asira oo u dhexeeya ma jiro lagu yidhaahdo waxaa la yidhahdaa qiyaasun fii macna alasli. intuu inoo tilmaamay waa intaas istilaax ahaan culammadu waxay ku magacaabaan yacni qiyaasun fii macna alasli ayay yidhaahdaan yacni markaa sidaas iyadaa ayay ku hadday baabulqiyaas geliyaan jeli waa la yidhahdaa qiyaasun fii macna alasli xagga macnaha asalku marka isagaa qiyaas ka yahay sidaana waa la yidhahdaa. xaqiiq buu ku yidhi markaa xaqiiji markaa canhum usuuliyiinta xaggooda waxaad ka xaqiijisaa qiyaasa macna alasli yacni macnaha asalka kii qiyaaska ka ahaa waxaad u xaqiijisaa lima kii u xaqiiji yacni duci yacni duciya ayay marka ahayd nadmiga darteed baa markaa loo reebayaa daruuratu shicr yacni duciya marka isagaa lagu magacaabay bimacna summiya ay la micno tahay lagu magacaabay isaga aljamca binafyi lfaariqi aljamca mafcuulkii labaad weeye oo samaa waxay qaadan jirtay lama mafcuulkii horena ifacil bay u qaadanaysaa oo markaa yacni damiir mustatir ah aljamca kulmin la kulminayo binafyi lfaariqi faariq markaa yacni diidma la diidayo yacni markaa lagu kulminayo marka waxyaalaha fawaariqda yacni sideedaba marka isaga waxay u qaybsamaan fawaariq muctabara iyo fawaariq kayru muctabara marka marka lagu leeyahay faariq uma dhexeeyo muraadka laga tilmaamaya waxa weeye waa faariq marka isaga muctabaraan u dhexaynin baa looga jeedaa faariq muctabara ayaan u dhexaynin ayaa markaa laga tilmaamaya saas iyadaa baa looga jeedaa yacni sideedabana marka isagaa culimada qaar waxay yidhaahdeen yacni marka alfiqhu yacni macrifatu alfarqi waaljamci bacdu ahlilcilmi waxay yidhaahdeen fiqi waxaa la yidhaahdaa shayga marka isagaa labada shay in wax u dhexeeyaan iyo inay isku mid yihiin in marka isagaxanu aynu waxba ku kala duwanayn taa in la garto ayaa la yidhahdaa marka isagaa fiqi buu yahay marka waxa weeye haddii farqiga iyo jamciga la garan waayo ashyaada waxa u dhexeeya iyo waxay iskaga mid ka yihiin yacni taa la garan waayo yacni fiqhigii marka isagaa lama fahmayo yacni markaa taas nin shaaciraa gabyay bay yidhahdeenoo markaa saa dabeedna marka isagaa waxa uu yidhi yacni lam adri alfarqa bayna jadiidiha walbaali yacni qof dumara ayuu marka isagaa sheegayay markaa guriga ay deganayd markaas wey faariq wax farqi uma dhexeeyo horeba unsoo sheegaan filaya wax farqi marka isagaa uma dhexeeyo buu yidhi yacni markaa kala garanmayso wax farqi oo u dhexeeya yacni mooska kiisii marka isagaa cusub iyo kii baaliyoobay waa hore ahaa yacni lama kala garanayo nin baa maqlay baa la yidhi markaasi waa shicir faqiih muxuuad ku garanayo shicir faqiih yaayo waxaan ku garanayaa buu markaa uu yidhi, yacni iyaga had iyo jeer fawaariqda sheego yidhi ashyada farquma dhexeeya. Marka waxa weeye yacni sideedaba fiqigu waa macrifatu lfarqi waaljamci bay yidhaahdeen. Marka kutub baaba laga alifay culammada ashyada fawaariqda ay kaga warramayaan oo karaabisi iyo qaraafi iyo marka isaga ay ka alifeen kitaab listidlaal ma laysa binasi min addaliili walaysa bilijmaaci waltamthiili minhu qiyaasu lmantiqi waalcaksi ومنه فقد شرط دون اللبس ثم انتفى المدرك مما يرتضى كذا وجود مانع أو مقتضى وحاو مركا وهلكا الشيخ يولي كتاب الاستدلال ما ليس بالنص أي هو استدلالكم ما ليس بالنص ووحي نص أنا هاي من الدليل حال كمدي هاي يعني مركا ما قاسي حال من الدليل دليل كمدي هاي وليس بالإجماع إجماعنا أنا هاي والتمثيل قياس مركا أنا هاي قياس كأصولك أنا هاي منه قياس المنطق والعكس wuxuu inoo tilmaamayaa marka hore istidlaal maxaa la yidhaahdaa istidlaal waxaa la yidhaha daliil kasta oo aan ahayn qaala allaahu qaala rasuuluhu yacni ijmaac marka lasoo arooriyo iyo qiyaasu tamsiil qiyaaska usuuliga hadda tacriifkiisii iyo marka qaybihiisii aynu ka soo baxnay waxaan afartaas qaybood midnaba ahayn daliilna ah waxaa la yidhaahdaa istidlaal baa la yidhahdaa istidlaal ayaa la yidhahdaa ay huwa markaa istidlaalku maa laysa binnasi waa wixii nas aan ahayn min addaliili xaalu maagaasi daliil ka mid yahay walaysa bilijmaaci ijmaacna ahayn waltamthiili qiyaaski usuuliga ama fiqhigaana aan ahayn minuu istidlaalku ka mid ahday qiyaasu lmantiqi qiyaaska mantiqa loo nisbeeyey waalcaksi yacni nooca la yidhahdo qiyaasulcaksiguna yacni saasi la-eg waxa uu ka mid ahaaday isaguna markaa waxa weeye istidlaalku ka mid ahaaday ومنه فقد الشرط شرط لوايا مركا كمد هذي دون لبسي يعني مركا دهيتان مركا لانتيد ده لانتيد يعني مركا لبسي ان لوايو ايا مركا كمد هذي استدلالك وحاوينات الماما يا مركا قياسك منطقيقا او لبقى يبوضا سدو شارح بات الماما يمد اقتران الا يلاذو يمد استثناء الا يلاذو ايا مركا وحي كمدهين قيبت استدلالك لا يلاذا ايا كمدهين istidlaalka qaybta la yidhaahdo ayay ka mid yihiin. qiyaaska marka isaga xad markaa mantiqiga ah iyo qiyaaska usuuliga waa kala duwan yihiin. bacdi culammada ka midi waxay yidhaahdaan qiyaaska usuuliga ah iyo qiyaaska mantiqiga ah farqiga u dhexeeya waxaa ka mid ah in markaa qiyaaska usuuliga ahi isagu markaa yacni qaci ma ahe waa dhanni, laakiin qiyaaska marka isaga xad markaa mantiqiga ahi yacni markaa waa qaci waa qaci isagaaba markaa dib ka keeni doona adigu baydan buu ku ishaari doonaa. marka qiyaaska waxa weeye iqtiraaniga waxaa la yidhaahdaa an takuuna natiijatu fiihi madkuuratan bilquwa, inay waxa weeye natiijada yacni ka dhalan doontaa yacni inay tahay mid lagu sheegay bilquwati quwo lagu sheegay bimacna